ما حكم في إزالة شعر اللجنتين بالليزر؟ أنا رجل ملتحي وأحرص على السنة، لكن هذا الشعر الذي في اللجنتين سبب لي حرجا من كثرة السائلين عن إزالته وطلبهم إزالته، قولهم أن هذا ربما شبه منظر الوجه، ما التوجيه بإزالته ثم بهذه الطريقة الحديثة عن طريق الليزر؟ بالنسبة لشعر الوجنة للرجل، قال بعض العلماء أن حد اللحية ما نبت على اللحي والعظم، فأجازوا حلق ما على الوجنة والخد. ومذهب طائفة من العلماء على أن اللحية تترك على خلقتها، سواء كانت على الوجنة زادت إلى الوجنة أو نزلت إلى ما تحت الذقن بحيث قاربت الحلق، قال هذا كله يترك. وعند من يرى أن اللحية ما نبت على اللحية يجيز مثل هذا بالنسبة للحلق، وأما النتف والإزالة كلية للشعر هذا أنا لا أحفظ أحدا يقول به، لأنه النص فقط على الحلق يعني إزالته بالحلق، وأما بالنسبة للإزالة الكلية فهذا لأن فيه نوع من تغيير الخلقة، لكن لا أحفظ فيه شيئا والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.